راسي وربي يستر والذنب أثقلاني وحملي يكبر إني أنا العاصي وربي يستر والذنب أثقلاني وحملي يكبر إني الحزين ولم يعد لي ملجأ إلاك يا مولاي عفوك أكبر إني الحزين ولم يعد لي أكبر أنا العاصي وربي يستر والذنب أثقلني وحملي يكبر أنا العاصي وربي يستر والذنب أثقلني وحملي يكبر وأتيت في ذل كساري تائبا ومع اعترافي دمعة تتحدر وأتيت في ذل كساري تائبا ومع اعترافي دمعة تتحدر وأنا الضعيف وأنت مصدر قوتي ربي أعني فالخطى تتعذر وأنا الضعيف وأنت مصدر وربي يستر والذنب أثقلني وحملي يكبر إني أنا العاصي